ثم إن هذه السماء منها تصعد روح المؤمن فتمر على أبينا آدم أرواح بنيه، ونحن قطعا ستصعد أرواحنا ولا ندري هل يفرح بها أبونا أو لا يفرح بها، كل بحسب ما يختم عليه. للسماء خزنة ملؤوها، إن صعدت روحك وهي طيبة تنادى روحك وستسمعها بأحسن أسمائها في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أعرج بي بريح طيبة، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه ريح ماشطة ابنة فرعون. قال: وما ماشطة ابنة فرعون؟ يعني ما زدتني إلا ضبابة. قال: إن ماشطة ابنة فرعون جارية كانت تمشط لابنة فرعون شعرها، فسقط المشط من يدها فهمت تتناوله، قالت: بسم الله. ابنة فرعون لم تألف هذا من قبل، لم تألفه من قبل، قالت: هذا أبي، يعني اسم جديد لأبي؟ قالت: لا، هذا ربي وربك ورب أبيك. غضبت الفتاة، قالت: لو أخبرن أبي؟ قالت الجارية: أخبريه. فأقدمها فرعون، أقدم الماشطة وهو فرعون وحوله جنده وزراء وخدمه حشمه، ودخلت جارية ماشطة جملة رزقها من مشط الشعر. قال لها: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فقضى عليها أن أحرقها في نقرة من نحاس، جاء بنقرة أشبه بالإناء الكبير ووضع فيه زيتا ثم ألقاها ومعها أبناءها، فالآخر منهم أنطقه الله، قال: يا أمة أثبتي فإنك على الحق، فرماها. ما أراده فرعون، قالته السحرة من قبل، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ماتت، وهي حتى لو عمرت ستموت، حتى لو عفى عنها ستموت، فالموت كل مصير إليه. عاشت حياة البرزخ، لما أجلت الله في الدنيا أجلها الله في البرزخ، فيمر خير الملائكة جبريل معه خير الخلق والنبيين محمد صلوات الله وسلامه عليهما، فيجدان في السماوات، هذا موضع الشاهد، ريحا طيبة لهذه المرأة. وكل أحد، الجزاء من جنس العمل، أخبرنا الله بهذا، وسكت الله عن كثيرين من عباده المكرمين، وقد يقع هذا حتى لبعض الصالحين في زماننا، لكن لا سبيل إلى المعرفة حتى نموت. والمقصود أن روحك ستمر على السماء، فالعاقل من وطن نفسه على العمل الصالح واستعد ليوم تصعد فيه روحه إلى رب العالمين جل جلاله. ولا أحد يهدي ويرحم ولا يغفر إلا الله.